الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد في شرح متن أبي شجاع بشرح كفاية الأخيار. واليوم بفضل الله ومستعينين بالله عز وجل نبدأ في ربع جديد، أول ربع المعاملات، وهو ربع كتاب البيوع. قد انتهينا بفضل الله علينا ومنته وكرمه وتوفيقه وتسديده من ربع العبادات، والذي خاص بجميع الأركان الأربعة: الطهارة مع الصلاة، ثم الصوم والزكاة، والزكاة والصوم والحج. وبعد ذلك بدأ المؤلف كعادة الفقهاء في تصنيفهم في متون الفقه، بعد أن ينتهي من ربع العبادات يبدأ في المعاملات، ويقدمون في المعاملات كتاب البيوع، على أنهم يرون بأن بعد أن ينتهى من شرح العبادة للعبادات التي تهم الناس والذي قد طلبت منهم بصفتهم مكلفين، يبدأ في النظر إلى ما يحتاج إليه الناس من أكل وشرب وطعام وحاجة، فيبدأون بالبيوع، مع أنهم يؤخرون النكاح، على أنهم يرون بأن الأهم في البيع الأهم البيوع من حيث المأكل والمشرب والمعاملة، ثم تأتي الشهوة بعد ذلك وهو كتاب النكاح. لذلك تجد يقدمون على الغالب منهم كتاب البيوع أولا بأصنافه جميعا، معاملاته، ثم النكاح، ثم بعد ذلك معاملات أخرى. فهو سنبدأ من الآن إلى أن ينتهي من الكتاب إن شاء الله على أنواع معينة من المعاملات أو العقود، سواء كانت عقود بيع بأصنافها من البيع أو السلم أو الرهن أو اللقطة أو غير ذلك من الأصناف وأنواع الشركات والقراض وغير ذلك. ثم يأتي على كل هذا في المعاملات اللي هي العوض المال، ثم يأتي على كتاب النكاح والصداق والخلع والطلاق، ثم يدخل في أنواع أخرى من العقود أيضا، من الوصايا وغير ذلك، إلى أن ينتهي حتى إلى كتاب العتق، فيه ما فيه من نوع من المعاملات. اليوم نبدأ كتاب البيوع. وبدأ المؤلف قال: كتاب البيوع. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع عين مشاهدة فزائل، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. كتاب البيوع. قال: البيوع، البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء، وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف، قابلين للتصرف بإجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، وغير ذلك، والإجماع منعقد على ذلك. طيب، أولا البيع كما قال المؤلف في اللغة، إيش معنى البيع في اللغة؟ البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء. أقول لك: أعطني الكتاب فأعطيك 10 جنيهات مثلا، فهذا مقابلة شيء في شيء. هذا لغة الأصل فيه المبادلة، البيع الأصل فيه المبادلة في اللغة. والبيع والشراء قسيمان، أو يقال أنه من الأضداد، بمعنى البيع يقع بمعنى الشراء، والشراء يقع بمعنى البيع، وقد جاء الكتاب بذلك والسنة أيضا بقوله تعالى: لبئس ما شروا به أنفسهم. هم ما شروا أنفسهم، هم باعوا أنفسهم، مقصود بنا باعوا. وقوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودا، الآيات في سورة يوسف عليه السلام. والمقصود هنا: وشروه بثمن بخس، باعوه بثمن بخس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وهنا المقصود ليس البيع، لا يشتري أحدكم على شراء أخيه. إذن قد يأتي البيع بمعنى الشراء، والشراء يأتي بمعنى البيع. طيب البيع في الاصطلاح في الشرع, في الشرع يعني يقال هو ايش معناه, هو قال هنا المؤلف مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول. هو وهناك ايضا تعريف, طبعا تعريف البيع يختلف كثيرا عند كل يعني هو اقترب من المقصود, لكن بعض الالفاظ تختلف فيها المذاهب في التعريفات حتى احيانا في الاصحاب في المذهب عندنا. فذاك تعريف اخر يقال هو ايش مقابلة مال بمال على وجه مخصوص, هو مقابلة مال بمال لكن على وجه مخصوص, بمعنى ان هناك شروط ستأتي معنا في الكلام, شروط في المال نفسه في الثمن, شروط في المثمن, شروط في الأجل, في الأجل وغير ذلك. يبقى هو مال بمال مقابلة أيضا لكن على وجه مخصوص. لذلك وقال هنا مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول, ليتكلم عن الصيغة أيضا, وهذا سيأتي تفصيلا في الكلام عن أركان البيع أنه صيغة وعقدان وغير ذلك وفي ثمن ومثمن. لكن في المعنى, في المعنى العام شرعين هو أصلا مقابلة, لكن هنا تقييد عن اللغة تجد مال بمال ليس شيء بشيء, لا ده لابد مال بمال. طب ما معنى المال؟ المال هنا اللي هو كل ما يتقوم, كل ما يمكن أن يكون متقوما ويصح بيعه وشراؤه. فالمال كل ما يصح بيعه وشراؤه هذا مال, وحتى يصح بيعه وشراؤه له شروط ستأتي, منها من يكون متقوما, ويعني يعني مثلا تقول الآن السرجين, الخمر, النجسات عزكم الله, الكلب, الخنزير, هذا لا يتقوم لأنه نجس عندنا, فليس ليس يقوم, لا يكون مالا, فلا يعد من الأموال, فليس له قيمة حتى وإن جعل له قيمة في الكلاب وغير ذلك, لكن هو ليس بمال متقوم شرعا لأنه فيه شروط لابد تتحقق. قلت فالمال عندنا لابد ما يكون إيش, ما يصح بيعه وشراؤه. فالعرب مثلا تقول لكل ما يصح بيع وشراء مال, العربي يقول هذا مالي ويشير إلى الإبل ويقصد أن هذا مال له. كذلك تجد التجار في الدول يعني حتى من كان ليس في مصر تقول له رأس مالي, بضاعة رأس مالي, وفي مصر يسمي البضاعة اللي عنده على أرفف هذا رأس ماله أو ماله. فإذا كل ما كان متقوما ويصح بيعه وشراؤه هو مال. الكتاب مال, الدراهم مال, السيارات مال, البضاعات التي في المحلات هي مال. كل هذه هذا معنى المال بمال على وجه مخصوص. طيب الدليل أو الأدلة أو مشروعية حلية البيع جاء من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. من الكتاب من أكثر من آية, من قوله تعالى, قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا, وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, وقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه فيها حليات البيع. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس نزلت في إباحة التجارة في الحج رضي الله عنهم. وجاء مشروعية البيع من في السنة من القول والفعل. من القول كما ذكر في حديث ذكره الشارح حديث البخاري إن البيعان بالخيار, في رواية إن البيعان بالخيار, وأيضا ما روى الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة, فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن, فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللهو والحلف فشوبوه بالصدقة. فهذا تقريرا على جواز البيع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث حكيم بن حزام, حكيم بن خزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها ومما وما يحرم, إني أشتري بيوعا, فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مما يحل لي, يعني ما الذي يحل لي وما ومنها وما يحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه, ولا تبع ما ليس عندك. كل هذا من السنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم, أو هنا قولا على مشروعية البيع ولكن وجهه إلى شروط. ومن الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قد باع واشترى. ما روى أبو الزبير عن جابر قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعرابي حمل أو هنأخذ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الفرس الذي كان له في غزوة من الغزوات ثم قبضه منه في المدينة. قال لما كنا في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاشترى منه الجمل، للأسف مش فرس، الجمل، على أن يستلمه في المدينة. فلما قدم المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أقضيه وزده، فأعطاه 4 دنانير وقراطا وزيادة. وأيضا ما جاء ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشتكي الفقر أو يريد الصدقة، فقال هل عندك شيء في بيتك؟ قال نعم عندي قدح. قال أتيني به. فأتى بالقدح، قدح وحلس وحلس، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم مزادا عليه بدرهمين، ثم أعطاه قلما يزيد إلى أن باعه بدرهمين تقريبا، فأعطاه درهمين وقال اشتري بدرهم منهم طعام لعيالك واذهب بالآخر فاحتطب وأتيني بعد أسبوع، إلى آخر حديث المشهور سيأتي معنا أيضا إن شاء الله. فإذا هذا من السنة الفعلية والسنة القولية ومن التقريرية على جواز البيع. سنبدأ بعد ذلك في قول المؤلف على أنه قسم البيوع إلى 3 أشياء. قال ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم وقد يكون على عين غائبة. قال وحكم السلم والعين الغائبة يأتي. وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيها فيه وفيها صح العقد، وإلا فلا. فأما المعتبر في العين فقد ذكر الشيخ بعضه وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما العقد فأركانه 3، قاله النووي في شرح المهذب: العاقد ويشمل البائع والمشتري، والصيغة وهي الإجابة والقبول، والمعقود عليه وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. يؤول قسم تقسيما أوليا، هذا التقسيم مهم تضبطه في المذهب. عندنا عندك عين بيع مشاهدة. إيش البيع المشاهد؟ أنت الآن ذهبت لتشتري، دخلت المحل سوبر ماركت بقال محلات، أي محلات تريد أن تشتري، تشاهد القطعة أمامك، تشاهد مثلا الموبايل أمامك، تشاهد الخبز أمامك، هنا مشاهدة، عين المشاهدة حاضرة أمامك، فتأخذها وتشتريها وتدفع فيها مقابلها، هذا تسمى عين مشاهدة، أو هذا النوع الأول. طيب وأمامك موجود، وهذا غالب البيوع أو أكثر البيوع نقول يعني الموجودة، وإن كان حاليا حقيقة انتقلنا لبيوع أكثر سنبينها، يعني غلبت جدا، وهو البيع عن طريق إيش؟ عن طريق النت، لو البيع المباشر هذا أو الأونلاين. يعني هذا طبعا أصبح الآن تطور عن ما كنا يحدث، يعني في السنوات الماضية كان غالب البيع لا يكون إلا تذهب إلى المحل وتشتري، وهذا كان الأصل قديما، لكن انطرأ الآن أن بيوع كثيرة جدا لا تكون إلا عن طريق المواقع وعن طريق المتاجر الإلكترونية وغير ذلك، فأنت لا ترى البضاعة، أنت ترى صورة منها فقط. وهذه لها إشكاليات عندنا في المذهب لن نتطرق لها الآن، سنسير على حسب الكتاب، لكن أنا أقصد وإحنا نتكلم الآن إن أصبح الآن مع أن كان الغالب قديما البيع العين المشاهدة، وإن كان موجود طبعا الآن الناس تنزل أكثر للمحلات، لكن يعني على خاصة لمن لا يدخل وسائل التكنولوجيا وغير ذلك، لكن أصبح هذا البيع الآن لابد له من نظر وابد له من إسقاط، يعني من تخريج فقهي، لأن عندنا المذهب متحفظ في هذا البيع أو لا يقول بصحتك كما سنبين. لأن الآن النوع الأول أن العين تكون حاضرة مشاهدة موجودة، أمامك وأنت تشتريها. النوع الثاني اللي هو قال بيع موصوفة. يعني إيش بيع موصوفة الآن؟ شيء موصوف في الذمة اللي هو ما يسمى السلم، وسيأتي له باب منفصل عشان نقرب. السلم أنت مثلا تريد أن تشتري تاجر فاكهة فيريد أن يشتري مثلا، أو فندق يحتاج إلى نوع من أنواع الطعام كالتفاح مثلا يحتاجه كثيرا، فيأتي يتفق مع تاجر من تجار الفواكه الآن وعلى أن موسم التفاح مثلا سيكون بعد 6 أشهر، فيقول له أنا أريدك تورد لي في بعد 6 أشهر من الآن تاريخ محدد 10 طن تفاح، تفاح مثلا أمريكي الأحمر المقدار تقريبا تكون 4 كيلو، ويعطيه المواصفات، وطبعا في ضبط لهذه المسألة ويتفق معه. هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. هو مش موجود الآن، التفاح مش موجود، وهو يتفق على مواصفات. إن جاء بالتفاح على طبق للمواصفات فهذا يقول قد العقد صحيح فيستلم منه. طبعا في شروط أخرى أنه يدفع مقدما المال كله، هذه ستأتي إن شاء الله. نحن نتكلم على فكرة بيع الموصوف في الذمة. يعني إيش الموصوف في الذمة الآن؟ هو ليس معدوما كما يقال البعض، هو يعني شبيه، هو مش موجود لكن يمكن أن يوجد في مكان في وقت في زمان ما، فبالتالي يمكن أن يتفق على ذلك. أو مثلا واحد مطعم سمك، فممكن وقلت بيانت تقريبا سمعت معتقد مسألة التفاح، قلنا مثلا رجل عنده مطعم سمك ممكن يتفق مع تاجر سمك، يقول له أنا أريدك تورد لي مثلا سمك من نوع البوري مثلا أو من البلطي البحري، السمكة تكون حوالي 0.5 كيلو وأريد منك كذا طن، ويتفق معه على وقت معين لتوريد ذلك. فنقول هذا بيع موصوف، هو وصف له النوع السمك بمواصفاته بوزنه بالكمية اللي يريدها، فهذا يسمى بيع. هنا الرجل من حقه التاجر دوت يذهب لأي أحد يجمع له هذا السمك ويورده له، هو لم يشتري من مكان معين، هو قال له أريد سمك فقط بس بنوعية معينة كما يريد تفاح، وهكذا يتفرع عليه أيضا كثير ما يكون في العفش الأثاث. كان قبل يعني طبعا في أثاث موجود لكن كثير من الأثاث غير موجود، فبيكون هذا مسمى استصناع، والاستصناع فرع عن السلم. أيضا أنا الآن أريد غرفة نوم أو أريد يعني غرفة مكتب، فأنا أطلع على صورة وأطلع على شيء موجود فأقول له أنا أريد مثل هذه، هو سيصنعها لي. هنا هذا بيع موصوف في الذمة. هي مش موجودة، مش موجودة لكن يمكن أن تكون موجودة، نعم، لكن لابد أن يكون لها وصف محدد ويشترط هذا الوصف ويطابق الوصف عند التسليم بالمتفق عليه، ولو شروط أخرى كما قلت ستأتي إن شاء الله تعالى في فصل السنة. لكن المقصود أن هذا يسمى بيع موصوف في الذمة، يعني شيء غير موجود وغير حاضر الآن سيكون موجودا لاحقا في زمان آخر، ولابد له من ضبط محدد ومعين بصفات، إن أمكن ضبطه يصح بيعه، إن لم يمكن الضبط فلا يصح بيع الموصوف. وهذا هو النوع الثاني الذي قال به، قال فيه وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز. يبقى النوع الأول بيع عين مشاهدة فجائز، وقلنا غالب البيع كان بيع شيء موصوف في الذمة فجائز. قال وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. وهذا النوع الثالث الذي لا يصح اللي هو العين الغائبة غير موجودة، يعني ممكن يقول له يعني سأبيع لك سيارتي، طب أين السيارة؟ السيارة مش موجودة. سأبيع لك مثلا شقة، فين الشقة؟ الشقة مش موجودة. فهذه عين غائبة غير موجودة. عندنا العين الغائبة لا يجوز بيعها. وهذا أيضا ستأتي حين الغيبة سيأتي، وهم فقط يؤصل لنا أو يقسم، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ولكن تضبطوا الآن الأنواع المباحة عندنا في البيع والأنواع غير المباحة. طيب، وستأتي الشروط كما قال. وقال والأركان، أركان البيع عندنا عاقدان أو سمى العاقد بائع ومشتري، وعندنا مع صيغة، وأنتم تعلمون المذهب يشترط الصيغة في العقود التي ستأتي معنا، تجدوا أنه دائما يشترط الصيغة في البيوع وطبعا في النكاح وفي غير ذلك. وهنا من المقيدات في المذهب عندنا مسألة الصيغة في البيوع، الإيجاب والقبول. يعني إيش الإيجاب والقبول؟ يقول له مثلا أنت تذهب الآن، طبعا ما يعني تذهب الآن إلى المحل، فتقول له أشتري منك هذا الشيء، هذا أشتري منك هذا مثلا الموبايل بكذا، فيقول له أنا قبلت بيعك، هذا يأخذ الموبايل، هذا يعطيه المال، هذا إجابة وقبول. وطبعا عندنا المذهب كما سيأتي يشترط الإجابة والقبول تلفظا، لذلك المذهب لا يرى بيع المعطاء. وإن كان المحققين من المذهب كالنووي وغيرهم أجازوا بيع المعطاء، البيع المعطاء اللي هو غالبا ما بيأتي، أنت بتدخل المحل الآن السوبر ماركت أو البقال، بتروح تقول له انا اشتري منك الخبز، ويقول له انا قبلت بيع جاب وقبول، مش هنخلص، هنقعد 30 سنه عشان يبيع كل واحد حاجه. اللي بيحصل بتاخد الشيء وتيجي عند الخزينه او الكاشير، تعطي له المال، ينظر للشيء، يحدث معاطاه، هذا يسمى بيع معاطاه من غير صيغه. فالمحققين انزلوا الصيغه المعاطاه من غير الصيغه، لكن المذهب يشترط الصيغه، صيغه الاجابه والقبول، لانه يقول بان ما في قلبك ان انا اعلمه، لأنه يرجعوا للآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن التراضي لابد يكون، البيع لابد عن تراضي. فقالوا طب التراضي أمر قلبي، كيف نصل إلى التراضي؟ التراضي لابد له من صيغة. فقالوا إذن لابد نشترط إجابة وقبول. هذه وجهة النظر في المذهب. وهنا قال والصيغة وهي إجابة والقبول. ثم ركن الثالث في البيع المعقود عليه، الشيء المعقود عليه، الشيء المعقود عليه. انت بتشتري الان مثلا سيارة، بتشتري شقة، بتشتري موبايل، بتشتري طعام، هذا معقود عليه. يبقى اصبح الان انتبهوا بقى الاركان، عشان كل ركن من هذه الاركان سيكون له شروط خاصة به. فعندك الركن العقدان البائع والمشتري، وعندك الصيغة الإجابة والقبول، وعندك المعقود عليه. كل نوع من هذه الاركان او كل ركن من هذه الاركان سيكون له شروط، سيكون له شروط. وهو سيبدأ الآن بذكر شروط البائع والمشتري. طيب، أنا سنسير مع الكتاب، وعندما نقطع صوتا ما ألخص لكم، بس مش اليوم غالبا، هأرجع مرة أخرى في مقدمة حيثات كنا يعني بيقولها دائما في البيوع، بس أنا ما أردت أتجاوز ترتيب الكتاب والقراءة، كانت ستجمل لكم البيوع كاملة في المذهب بأقسامها وأنواعها يعني وشروط كل نوع. هي مقدمة مهمة جدا تريحكم في المذهب، لكن أخشى أن أنا دخلت فيها يحدث لكم يعني تشتت قليلا، فسنسير الأول على كلامه وأحاول أرجع لها بعد أن يكون قد قطعنا شوطا هنا إن شاء الله. قال ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري. يبقى سيتكلم عن شروط من الآن؟ العاقدان. وممكن قبل أن أدخل في القراءة تجعلوها نقاطا، إيش هي؟ يشترط في العاقدان تكليف، التكليف انتبه، والإسلام مشروط فقط في شراء العبد المسلم، والثالث الاختيار. يبقى الآن مجملا قبل أن نقرأ، في ركن الأول العاقد والمشتري، العاقد اسمه البائع والمشتري، يشترط فيه التكليف. ثانيا الإسلام، لكن مشروط فقط، لأن طبعا بيع الكافر وشراء منه يجوز، لا، لكن الإسلام مشروط في شراء العبد المسلم، اللي هيشتري عبد مسلم لابد أن يكون سيده مسلم. الثالث الاختيار. فلما تمسك التكليف سيتبين لك الآن تحتيه على طول تخرج إيه، تتكلم بقى عن بيع الصغي، بيع المجنون، بيع السفيه. هنتكلم عن هذا فين في التكليف. طيب خلاص الإسلام مشروط في بيع العقد، هذا ليست له تفاصيل. الاختيار لما نأتي بالاختيار يبقى هتكلم في إيه، في عدم صحة بيع المكره إلا إذا كان الإكراه بحق، طبعا إكراه من القاضي ولا شيء كما سيأتي. يبقى كده أصبح عندك التقسيم أن الركن الأول العاقد بائع ومشتري، شروطه تكليف، ثانيا الإسلام مشروط شرع عبد المسلم، ثالثا الاختيار. التكليف تنزل تقسيم هتخرج منه الصبي والمجنون والسفيه، والاختيار المكره. فنرجع بقى بالتفاصيل الآن، هيبتدي يتكلم. قال ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري، فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه، ويشترط أيضا فيهما الاختيار، فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع مال لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بحق. ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب. طيب بيع لما قال الآن هذه الشروط، فقال لا يصح بيع الصبي. يبقى أنت الآن لما بتبعت ابنك أو أخوك الصغير إلى المحل تقول له روح اشتري لنا خبز الفرن، أو اشتري لنا بعض، الأم تبعت ابنها اللي عنده 7-8 سنين مثلا أو 6 سنين 9 سنين نرفع شوية، ثم بعتها بالورقة وتقول له روح اشتري هذه الأشياء، فهو يروح يذهب الآن. هذا بيع الصبي عندنا لا يصح، لا يصح لا بيع ولا شراء. طب لو راح الولد ماسك مصروف وعايز يشتري، وده عادة ما يحدث، فهذا من المحل ويقول أنا أريد الشراء، يأخذ يشتري بقى الحاجات اللي بيشتروها دي الأولاد هو صبي. عندنا من الشروط التكليف، فإذا لا يصح بيعه ولا شراءه. ليش؟ طيب قالوا لأنه ليس أهلا للتصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. فهو غير مكلف وليس له أهلية، أو نقول أهليته ناقصة، لذلك قالوا لا يصح البيع ولا الشراء. الجويني حكى وجه عن الخراسانيين، قال أنه عندهم يصح لكنه وجه شاذ عندنا في المذهب. الآن اضبطوا معي المذهب، ما أريد اعتراضات ولا أسئلة تخرج عن المذهب. الآن عندما ننتهي قد نتكلم في خارج، لكن احنا نؤصل في كما عرفنا في هذا الدرس للمذهب، الكلام هنا عن المذهب. يبقى هنا بيع الصبي لا يصح. طيب والمجنون والسفيه، طبعا المجنون طبعا من باب أولى لزوال عقله، إذا كان الصبي لا يصح يبقى المجنون من باب أولى، عدم اكتمال العقل، وطبعا المغمى عليه، يعني حتى لو كان المغمى عليه ممكن مش هيبيع، يعني يباع له، أو هو يكون معاه الفلوس ويغمى عليه فيأخذوا منه الفلوس ويدوا له حاجة مثلا على سبيل ذلك. قالوا أيضا والسفيه، السفيه المحجور عليه أو السفيه لا يصح لأنه منع. السفيه أصله هو السفه اللي هو إيش، اللي يحجر على نتيجة عدم يعني أهليته في البيع والشراء أو يتصرف في المال بسفه فيحجر عليه لذلك، فليس هو أهلا للتصرف، فالسفيه لا يصح بيعه ولا شراء. هذه شروط الركن الأول للعاقد. لا ما زلنا. قال والمكره، فبيع المكره لا يصح. المكره إذا أكره أحد، وهذه ما تحدث، يعني الآن أنت يحدث ما بين في العائلات أحيانا زاد في عند تقسيم الإرث أو بعد ذلك، يأخذ أحد ويكتفوه ويوقعوا له على عقد بيع، بيع أرضك، بيع العمارة، بيع الشقة، ويمضي مكرها أو يبيع مكرها، فهذا مخالف لقوله تعالى أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا بيع المكره لا يصح إلا إذا أكره بحق، وفي إكراه بحق نعم من القاضي. رجل الآن مماطل عليه ديون وغني عنده فلوس كما قال، ولا يريد أن يسدد الدين، يرفع الأمر للقاضي، فالقاضي يحجر عليه ويبيع أملاكه وفاء للغارمين أو لأصحاب الديون، مش الغارمين حتى، لأنه هو عنده مال يكفيهم. أو أسلم في في في في بضاعة أو في شيء وقبض المال ولم يوفي، فيجب عليه رد السلم، مال السلم هذا للمشتري، فماطل. فيأتي الحاكم ممكن بعد أن يقض القاضي فيكرهه على البيع ليسدد رأس مال السلم الذي لم يوفيه ولم يسدده. فهنا إذا أكرهه الحاكم على البيع أو حتى على الشراء قالوا هذا إكراه بحق. طيب تكملة لذلك، بيع السكران. وبيع السكران لو المذهب، طبعا هذا فيه خلاف في المذهب وخارج المذهب أيضا، لكن هنا المذهب قال يصح بيع السكران وشراء. طيب خالفه هنا، ممكن أحد يقول لي لماذا أقر المذهب ببيع بجواز صحة بيع السكران مع أن المسألة قائمة على الأهلية، وإحنا قلنا في الأهلية إذا كان الصبي لا يصح، السفيه لا يصح، المجنون لا يصح. طيب السكران ما هو عقله ذائب عقابا له لزوال عقل باختيار منه وبفعله، نعم هذا أصل عندنا في المذهب، لأنه المسؤول تعطير تعذير بقى تقصدي تعذير، نعم نعم وضحت. هو هذه هو في أصل عندنا في المذهب في المسألة هذه لو تذكروا، كان خلافية أقول في المذهب، والراجح الذي يدين الله عز وجل به غير ذلك بأن بيع السكران لا يصح. لو تذكروا في الرخص المذهب يرى وأيضا بعض المذاهب بأن لا تستباح الرخص بالمعاصي، فمن ذهب في سفر معصية لا يترخص. وهنا يرون أيضا بأن السكران هو الذي أذهب عقله بنفسه، فلا يرفع عنه بخلاف الصبي فقد الأهلية ليس بإرادته أو ناقص الأهلية، المجنون أيضا. مع أنك تجد السفيه هنا قالوا فيه إيش، يعني قد يكون السفيه إشكال عندنا فيه. المهم أن المذهب كما قال بأن بيع السكران لا يصح، فلو واحد سكر والعياذ بالله ثم ذهب فباع شقته وباع سيارات، واحد قبله في الشارع قال له السيارة دي جميلة تبيع، قال له أبيع خد كذا، وده مش في هو مش في الدنيا اصلا، باع له خد منه السياره، خد منه الموبايل والساعه، وباع له باعه كله، فبعد كده لقى نفسه معهوش حاجه قاعد على الرصيف، ورجل ماضي على عقود بيع. المذهب يرى البيع صحه البيع بل الشراء ايضا. هو راح قبله قال له تشتري الموبايل ده 200,000 جنيه، قال له ده جميل قوي ده رخيص، هو طبعا مش في الدنيا، قال له خد شيك اهو ب 200,000 جنيه، وقعله على الشيك والراجل خده ومشي، او قال له خد الساعه اللي معايا دي تساوي 100,000 جنيه وخدها مقابل الموبايل. اشترى هنا صحي من النوم من الاغماء اللي هو فيه ده ولا من السكر، وجد نفسه في على هذه الحال. المذهب يرى هذا كما قلتم، ولكنه في وجه اخر على انه لا يصح بيع السكران، والحق ان هذا هو الصحيح، أنه العلة موجودة وأنه قد زال العقل، وأن هذه معصية وهذا أمر آخر، هو أتى بمعصية وبكبيرة، لكن بيعه وشراءه لا يصح لأنه ليس عنده الأهلية، فكيف يحاسب على هذا وهو وهو ليس عنده عقل يعني في البيع والشراء، فمسألة ان هو يعذر بذلك هذا ليس فيه دليل من الشرع. ولكن نقول ان هذا وجه اخر، ولكن المعتمد هنا على انهم يصححون بيع السكران، وبعض المحققين قلت لا يصحح. طيب انتهينا من الركن الاول، سندخل الان على الصيغة. ما هو الإسلام مش شرط، أنا قلت لك الإسلام في حالة واحدة فقط ولم يتعرض على النهاية، ممكن لا تكون شرطا يعني هي حالة سيأتيها فرع من الفروع، بس أنا أدخلتها. يعني الإسلام ليس شرطا في البيع والشراء، يعني الكافر يبيع ويشتري وأنت تشتري من الكافر ويشتري الكافر منك، فلا ليس في العقود هنا في المعاملات يشترط الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تاجر مع اليهودي وراهن عنده واشترى وباع وغير ذلك، والإسلام فقط سيأتي في مسألة عند شراء العبد المسلم، فلا يشتريه إلا مسلم، لا يشتري الكافر ليكون سيدا عليه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهو ما ذكره هنا لكن لعله سيأتي في الفروع يعني في الفرعيات اللي هي، وإن كان هو يعني ممكن تخرجها يعني من شروط العقد، أو تجعلها كما قلت مقيدة. الإسلام مشروط في شراء العبد المسلم فقط، يعني هذا يعني يجمع لك الشروط. يعني الصيغة، الآن قلنا المذهب عندنا يشترط الصيغة، والصيغة أنك لابد تقول بعتك أو ملكتك أو بعني مثلا، ويقول لك قبلت واشتريت وغير ذلك. وسيأتي أن الصيغة عندنا هي أصلها كما قلت لكم أنهم نظروا لقول الله تعالى إلى أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقالوا التراضي أمر قلبي لا يعلم إلا بالتلفظ، فقالوا لابد من الصيغة وفيها الإجابة والقبول إلى أن تكون تجارة عن تراض. طيب فقال هنا إيش؟ أما الصيغة فكقوله بعت وملكت ونحوها، ويقول المشتري قبلت أو ابتعت، ولا يشترط توافق اللفظين. فلو قال ملكتك هذه العين بكذا فقال اشتريت أو عكسه صح. وكما يشترط الإجاب والقبول يشترط ألا يطول الفصل بينهما، إما بأن لا تنفصل النية أو يفصل بزمان قصير، فإن طال ضر لأن الطول يخرج الثاني على أن يكون جوابا، لأن الطول يخرج الثاني على أن يكون جوابا عن أن يكون جوابا، والطويل ما أشعر بإعراضي عن القبول، كذا ذكره النووي في زيادة الروضة في كتاب النكاح. يبقى أولا قلنا الألفاظ، ولا يشترط التوافق، ممكن يقول له بعتك والتاني يقول اشتريت، ملكتك والتاني يقول قبلت، يعني المهم أنه هناك الألفاظ التي جاء العرف بها في الإجابة والقبول. لكن اشترطوا أن يكون هناك الفرق طول الزمن، الزمن قصير، مش يقول لك مثلا أنا بعتك هذه السيارة، فالرجل ما يقول اشتريت، يروح ويتغدى ويقعد ثلاث ساعات وبعدين يقابله مثلا يقول له اشتريت، قالوا هذا في فصل طويل، فهذا لا يعتد هنا، لابد من إنشاء قبول إجابة وقبول جديد، وإلا لا يصح البيع هكذا. فلابد أن يكون الوقت الزمن بين الإجابة والقبول يسير قصير، وهذا على حسب العرف. يعني ممكن يقول له اشتريت فيكون معاه هاتف يقول له انتظرني لحظة، أو يرد أو بيدخل أو بيجلس فيقول له قبلت، هذا الزمن القصير الذي هو معلوم يصح. أما إن طال الزمن فيشعر بأنه لم يكن يعني موافق أولا، فهنا لابد من إعادة الإجابة والقبول مرة أخرى. قال ولو لم يوجد إجاب وقبول باللفظ، ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابله البضاعة التي يذكرها المشتري، فهل يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة، وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات، وبه أفتى الرويان وغيره والمحقر كرطل خبز ونحو مما يعتاد فيه المعاطاة. وقال مالك رحمه الله تعالى: ووسع عليه ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا. واستحسنه الإمام البارع بن الصبار. وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محي الدين النووي: قلت هذا الذي استحسنه بن الصبار هو الراجح دليلا وهو المختار، لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره، ومما اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم. قلت: ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، وافترضت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف، مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل، فإنها دالة على الرضا. فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد، بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن. وقد كانت المغيبات اللي هي المغيبات هذه اللي هي أزواجهن في الجهاد يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره، وكذا في زمن غيره من السلف والخلف والله أعلم. الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. انظر إلى المسألة الآن، هو المذهب بعد أن قرر الشيخ رحمة الله عليه أن الإجابة الصيغة في الإجابة والقبول ركن، تطرق لمسألة بيع المعاطاة، وكلمنا احنا عن بيع المعاطاة، وهذا عادة الناس في بيع المعاطاة أنك اشترطت الصيغة فيها إلزام ومشقة. بين أولا أن المذهب قال لا يكفي المعاطاة، لا تكفي لعدم وجود الصيغة. ثم بين أن هناك بعض الأصحاب في المذهب كابن سريج قال شيء الحقير البسيط ممكن، يعني ربط الخبز كما يقال شيء بسيط، كيس شيء هذا شيء محقق صغير فيتجاوز عنه. ثم ذكر الشيخ الخلاف عند مالك رضي الله عنه، وهنا قول مالك من يعني من أصوب الأقوال والله أعلم في ذلك، أنه قال المسألة ليست، وهذا الذي انتصر له الإمام النووي رحمة الله عليه، وأنا ذلك كنت أحمد الله على ذلك في بداية الحديث. ليش؟ أو في هذه المسألة لأن أنظر إلى الإمام النووي، وهو من الإمام النووي؟ الإمام النووي والرافعي هم الشيخان، يعني هم المفتيان، هم الذين يعني قرروا ما عليه المذهب، لكنه ترك المذهب، أصل في الروضة كما قال في أصل الروضة بين حكم المذهب، لكن هنا قال الذي قاله قال الذي استحسنه ابن الصباغ الذي هو أيضا وافق قول مالك على أن المسألة ترجع إلى العرف، فما تعرف عليه الناس في البيوع هو الذي يطبق. قال هو الراجح دليلا، انتبه، هو الراجح دليلا وهو المختار، لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ، لم يأتي في الشرع دليل باشتراط اللفظ. متى حدث التراضي معاطاة تلفظا فلا إشكال، يعني لما تعطيني الآن المال وتراني أخذ أمامك كيس الخبز أو أخذ أمامك حتى الشيء من على الرف بأي سلعة من السلع، أو أدخل أشتري يعني شيء كهربي وأذهب وأقول لك أنا الفاتورة هي وأدفع وأستلم وأنصرف بدون تلفظ، هل أتت هذه دلالة على التراضي؟ دلالة. فلما لم يوجد دليل خرج الإمام النووي ولم يقل بل رجح خلاف المذهب وبين، قال هو الراجح دليلا. وهذه مسألة مهمة لابد لطلبة المذاهب عموما أن ينظروا إلى العلماء والأصحاب والشيوخ في المذهب في كل مذهب، بأن الأصل عندهم إنهم إذا وجدوا بأن حتى لو كان قول المذهب يخالف الدليل يخرجون عن ذلك. وهذا المحققون في المذاهب هؤلاء، النظر إلى هؤلاء الذين هو لا يقلد المذهب لكونه مذهبا، فإن وجد أن قول المذهب يخالف الدليل الذي ترجح عنده يخرج، وإن كان إماما في المذهب كالنووي فخرج وقال هو الراجح دليلا هو المختار أنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف. لم يأتي دليل في الشرع باشتراط اللفظ، رجعنا للعرف، وجدنا العرف يقول بأن المعاطاة مقبولة ويتعامل بها الناس، فقلنا بذلك. وتفرع عليها مسألة إرسال الصغار. لا، عم قلت هي المسألة مش في السعر. لا، ويقصد ان إجابة وقبول. نعم، وطبعا السعر لا شك فيه انه موجود وانك بتاخده من على الرف، لكن هو يريد ايضا انك يعني او طبعا هو تقيد حقيقة تحكم في مسألة اللفظ لو كان فيه دليلا صريحا في الشرع، لكن هو النظر للحكمة. لذلك قال هنا في الكلام ايه، هو بيشترط على الرضا، فقال ان وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لاجله ينبغي يكون هو المعتمد. مدام انت تقصد التراضي، فان وجد التراضي باي طريقة يبد أن يكون هذا هو المعتمد. واستدل أيضا بأثره عن السلف في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه، لما كان الناس يخرجون إلى الجهاد، فكانت المرأة تكون في بيتها لا تخرج، مغايب عنها زوجها، فكانت ترسل الصغار ليشتروا والجواري، وكان يقرون على ذلك، فحاجة الناس تدعو لذلك، وليس في مخالفة لدليل صريح في الشرع. فكان هذا ولله الحمد جوازا بالمعاطاة، ويصح أن تقول بأنه له يعني تخريج في المذهب أيضا عندنا، من حتى وإن كان المذهب لا يقول به، ولكننا يعني نبين ما قال أيضا علماء المذهب وما جنحوا إليه. انتهينا من الركن الثاني، الآن سندخل على الركن الثالث وشروط. ما هو الركن الثالث؟ المعقود عليه، السلعة، الشيء المبيع، المباع أو المبيع، له شروط. طيب، لا هذا ده لن يدخل، لا سيأتي لها الآن، ويصح بيع كل طاهر. طيب، قال وبيع شيء موصوف هو أجل أخر الشروط الخاصة بالمعقود عليه، ستأتي الآن، يعني ستأتي لما يقول وسيصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة، هذه كلها شروط المبيع، يعني سنأتي إليها الآن. لكن هو أدخل بيع الشيء الموصوف في الذمة، قال البيع إن كان سلما فسيأتي، وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى، وفي صحة بيع ذلك قولان، أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا، وأوفتوا به منهم البغوي والروياني. قال النووي في شرح المهذب، وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والله أعلم. طيب، العين الغائبة، طبعا لو نتكلم عن السلم وقال سيأتي السلم ولا شرحته حتى لا نعيد فيه، قال وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى، قلنا العين الغائبة اللي هي مش موجودة، وهذه اتفاق. يعني أنت الآن تقول لي أنا هتدخل المحل فتشتري أبواب مثلا، يقول لك تأديك صور، تقول له أنا عايز أشتري الباب ده، اكتب الباب ده إن شاء الله جاي في الطريق أسبوعين ونسلمك. طب هو عندك؟ لا، احنا خلاص اشترينا وان شاء الله بتشحن او برا وجاتي. الان هذه بيع عين غائبة، هي ليست موجودة، وقال بيع عين غائبة لم تشاهد، يعني مش مجرد ان في غائبة ممكن تكون في مش في المحل، في المعرض عنده ابواب الان موجودة في المعرض، وعنده زيادة هذا عينة، وعنده أبواب في المخزن، مش هيعرف كل اللي في المخزن في المعرض، لكن أنت ترى الآن العين أمامك اللي تشتريها، فهذه ليست المقصود بالغائبة هنا، لأن موجودة عنده في المخزن وسيسلمك، وعنده النسخة منها موجودة، فهذه أمامك موجودة، ولكن الكمية اللي عنده هتكون في المخزن، لكن المقصود هنا عين غائبة. خلاك لذلك قال عين غائبة لم تشاهد، أنت شاهدت هنا، هي غائبة لكن أنت شاهدتها، شاهدت اللي موجودة هنا، فليست هذا المقصود. المقصود عين غائبة ولم تشاهد أيضا، يعني البضاعة مش موجودة لا في أمامك وكذلك غير مشاهد منها موجود، مفيش عينة حتى منها أو نسخة منها حتى تقول أنا شاهدت ويأتيني من المخزن. هذا لا يصح هذا البيع عندنا في المذهب. ثم قال في معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى، يعني إيش؟ يكلمك البايع عن الباب تقول له فين؟ قوله في المخزن هنجيبه لك، بس انت لو احتجت ولا اورد لك على طول من المخزن. هي حاضرة لكن لم ترى، او قد تكون في الدور اللي تحت في البدروم واحنا الدنيا ضلمة باب مقفول، بس الباب بيتقفل دائما الساعة 5 لو جيت الصباح هتشوفه، فتشتري وانت لم ترى. هي حاضرة لكن لم ترى، هذه ايضا تقع في نفس كأنها غائبة، لان عندنا الاشكال كله في المشاهدة. المذهب يرى بوجوب المشاهدة والرؤية ورؤية البضاعة حتى يعني يقيدون ولا يرون. طبعا دلوقتي في زمننا التصوير موجود وغالب البيع اللي هو على النت صور حتى لو احيانا، فنقول ايش؟ لا، هم يرون الصورة لا تكفي، لو رأينا حضورها مشاهدتها حاضرة. ذلك قال، لكن هو رجع الزاد عنها إيش؟ وفي معنى الغائبة الحاضرة لم ترى. وفي صحة بيع ذلك قولان، أحدهما ونص عليه في القديم والجديد لا يصح. وبه قال الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة تتجدهم الأحناف والحنابلة مع الشافعية، لأن المالكية يرون بأن بجواز البيع بالوصف، إذا وصفت السلعة، إذا وصفت وصفا تاما وجاءت مطابقة للوصف عند المالكية صح. وطبعا الوصف الآن بقى أقرب لنا إيش؟ الصورة. فإذا صورت واشتريت على الصورة وجاءت الصورة الأصل السلعة مطابقة للصورة عند المالكية يصححون هذا البيع، بخلاف المذهب عندنا لا يصحح ذلك. وطبعا احنا ليس في مقابل الترجيحات، لكن نقف على الحته هذه عشان ما اريد اطيل في المساله هذه. لكن حقيقه قول المالكيه قوي جدا، المالكيه لهم اقوال في المعاملات والبيوع حقيقه اقرب الى الصواب من المذهب عندنا في بعض المسائل، وفيها عمق في النظر في البيوع. قلت ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا ونص عليه الشافعي في 6 مواضع، واحتج له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي والله أعلم. والجديد الأظهر ونص عليه الشافعي في 6 مواضع أنه لا يصح لأنه غرر، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يبقى المشكلة عندما رجعوا ليش للغرر، عدم رؤية السلعة تؤدي إلى الغرر، ونهى النبي عن الغرر، فقالوا إذا نغلق من هذا الباب، المنع جاء من هذا الباب. فجاء المنع من هذا الباب على أنها من باب بيوع الغرر. طيب طبعا المالكية لهم استدلال قوي أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قالوا أولا نظرا قبل نقول الحديث، لو حديث استأنسونا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها، المرأة لا تصف المرأة لزوجها كأنه يراه، يعني جاء ناهي أن المرأة مثلا تيجي تتكلم عن أخت لها أو صديقة أو امرأة فتصفها لزوجها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بين إلا قال كأنه يراه. فالملكية لهم عمق، قالوا هذا الحديث فيه دلالة على إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل منزلة الوصف، منزلة الرؤية. انظروا الحديث في مسألة تانية خالص، فقالوا هنا أنزل من الوصف منزلة الرؤية. فنقول أيضا إذا وصفت السلعة وصفا تاما منضبطا وجاءت كما وصفت فكأنه رآها، فانتفت العلة من الغرر، لأن المقاصد كلها في هذه المسائل إن إيش تنظر إلى الحكمة والعلة. فإذا انتفت العلة كما قلنا في بيع المعطاة وجوزناه لأن أصل التراضي وقع التراضي، فيقال هنا أيضا المسألة على عدم الغرر. فإن انتفع الغرر بالوصف الدقيق الصحيح هتحقق المقصود فلا حرج. واستأنس قلنا بهذا الحديث وأيضا بالنظر الذي قلته الآن. قال وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز، وهذا فيه تفصيل. يعني إيش هذا؟ يعني أنت رأيت جيت ورأيت مثلا قلنا الباب اللي بتشتريه أو الموبايل اللي بتشتريه أو السيارة رأيتها، ثم رجعت بعد فترة تشتري تكتب العقد، وقت العقد كانت غائبة، قالوا بعتناها الجراج، بعتناها تتلمع، بعتناها صيانة، أو الباب اللي انت رأيته الآن هو اتاخد من هذا المكان وغير ذلك، لكن شاهدت السرعة شاهدت. قال وفيه تفصيل، إن كان العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوها، أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء، صح العقد لعدم حصول العلم المقصود، لحصول العلم المقصود. ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضرر، وإن وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح وله الخيار. وإن كانت العين مما يتغير في تلك المدة غالبا بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل. وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيوانا فالأصح الصحة، لأن الأصل عدم التغير. فإن وجدها متغيرة فله الخيار، فلو اختلف فقال المشتري تغيرت وقال البائع هي بحالها، فالأصح والمنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه العلم بهذه الصفة فلم يقبل، كما لو ادعى أنه اطلع على العيب، والله أعلم. طيب إيش هذا الكلام؟ قال الآن فرق، أنت رأيت السلعة، في سلعة لما بتشتريها تبقى على حالها لا تتغير، خاصة وفي سلعة كالأطعمة، أنت الآن رحت تشتري، رحت عديت على الرجل صاحب الخضار والفاكهة وجدت الطماطم عنده، ثم قلت ليش رأيتها، ثم وسألت عن سعرها، رحت تشتري أشياء وتأخرت، فجيت تاني يوم قلت له اديني من الطماطم كمية كذا، الطماطم لو جلست كم ساعة تتغير تبقى صلصة، ممكن تفسد، أو فاكهة من الفواكه اللي بتتغير في الأجواء الحارة. فمشاهدتك الأولى غير وقت العقد تغير فيه السلعة، فهنا المذهب حتى لا يكون هناك ضرر، انظر مقاصد الشريعة، حتى لا يؤدي إلى الضرر والبغضاء والكراهية بين المتبايعين، فقال لا، إن تغيرت السلعة وكانت مما يتغير حالها فلا نكتفي بوقت المشاهدة، إن كان خاصة بين وقت المشاهدة وبين العقد طول زمن تتغير فيه السلعة أو تفسد. أما إن كانت السلعة مما لا تتغير، شاف السيارة هي السيارة، شاف الشقة وشافها، أو شاف الموبايل لا تتغير، فله أن يعقد البيع على الرؤية الأولى. لكن في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، هو طبعا الحالة الأولى التي تتغير قالوا لا يعقد والبيع باطل، يعني لابد يعقد إجابة وقبول جديد، بمعنى يشاهد مرة أخرى السلعة الجديدة التي تغيرت أو مش تغيرت التي تغيرت، ولو وإن عقد على هذه الأصناف التي تتغير فالبيع باطل عندنا. أما في الحالة الثانية الأصناف التي لا تتغير إن عقد عليها البيع صحيح، لكن أيضا له الخيار إن وجد السلعة تغيرت أو اختلفت فله الخيار، البيع صحيح لكن له الخيار إما يمضي البيع أو يرده، يمضي البيع أو يرده. قال وإن مضت مدة يحتمل فيها أن تتغير وألا تتغير، يبقى هنا في كأن نوع ثالث إن احتمال المدة في أصناف ممكن تتغير ممكن لا تتغير على حسب، يعني ليس مقطوعا بأنه ستتغير أو لا تتغير. فهذا الذي ليس مقطوعا به أو كان حيوانا، الحيوان ممكن يتغير أيضا أحيانا، الأصح الصحة، العقد صحيح. ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم التغير، الأصل في الأشياء عدم التغير، لكن معه الخيار إن وجدها متغيرة له الخيار يمضي العقد أو يبطل العقد على حسب ما يريد. طيب ثم صار نقط اختلفوا البيع والمشتري، المشتري قال لا دي تغيرت، دي مش دي السلعة اللي أنا شفتها، لا في تغير. قال البائع لا هي نفس الحال اللي انت رأيته، هي نفس اللي انت شفتها ما تغيرش فيها شيء، ممكن قماش مثلا يكون محطوط في الشمس فرآه ولما جيت تاني يوم او ثالث يوم او يعني او بعد فترة الشمس غيرت فيه، ممكن يحدث وممكن لا يغير. هذا الصنف اللي في الوسط، هذا اللي بنقول به غير مقطوع، او بعض انواع الفواكه او غير ذلك مثلا. طب حدث خلاف بين المشتري وبين البائع، المشتري يقول لا تغيرت عما رأيته أول مرة، والبائع يقول ما تغيرت. قال الأصح المنصوص أن القول قول المشتري مع اليمين. طب ليش الآن والنزاع فين؟ النزاع أن المشتري بيقول أنا ما رأيتش الصفة دي، مش دي الصفة اللي رأيتها، والبائع يقول له لا هذه الصفة اللي انت رأيتها. يعني النزاع كله على العلم بالسلعة، المشتري يقول هذه السلعة لا أعلمها هكذا، والبائع يقول هذه السلعة أنت تعلمها هكذا، يعني أنت رأيت على هذه الحال، البائع بيقول والمشتري يقول أنا لم أرى على هذه الحال. من المدعي؟ المدعي البائع يدعي العلم بالصفة على المشتري، لذلك قال لأن البائع يدعي عليه العلم بهذه الصفة فلم يقبل قوله، والقول المشتري لأن الأصل عدم العلم مع اليمين، الأصل عدم العلم مع اليمين، قال لم أكن أعلم، لم تكن هذه بهذه المواصفات. كما فين في العيب؟ قال كما لو ادعى، وسيأتي طبعا مسألة العيب، ادعى أنه اطلع على العيب، اختلفوا في خد سيارة وبعد ذلك وجد السيارة ان في عيب في الموتور، والعيب مستقر انه قديم حادث عند قبل الشراء، فيجي البائع يقول له لا انت كنت كشفت وعرفت ان العيب ده موجود، يقول للمشتري لا انا لم اعلم بهذا العيب. اختلف قول المشتري مع اليمين، لان البائع يدعي على المشتري انه قد علم، وهذا والمشتري هو الذي ينفي ذلك لانه الاصل عدم العلم، يعني قصوها على الرد في العيب هنا قصوها أيضا عند تغير الوصف. طيب سندخل الآن على شروط المعقود عليهم، وأنا سأجملها لكم أيضا تكتبوها، خمس شرائط. إيه المعقود عليها؟ السلعة. لابد من توفر خمسة شرائط عندنا: أن يكون طاهرا واحد، أن يكون منتفعا به اثنين، أن يكون مملوكا للعاقد أو لمن يعقد العقد له ثلاثة، أن يكون مقدورا على تسليمه أربعة، معلوما للمتعاقدين الخامسة. الدليل عندنا الاستقراء، استقراء العلماء، استقراء النصوص، فوجدوا أن هذه الشروط لابد أن تكون طاهر منتفع به، مملوكا للعاقد أو من ينوب عنه مقدور على التسليم معلوم للمتعاقدين. طيب ندخل. قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك, أو قال طاهر منتفع مملوك, ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. جميل, هذه آخر المثال. طيب كان سيطول به الكلام هنا في الشرح. قال ويصح بيع كل طاهر, اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه, ولصالحيته خمس شروط خمسة. أحدها كونه طاهر, الثاني أن يكون منتفعا به, الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له, وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ. الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع, الخامس كون المبيع معلوما. فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع, واحترز واحترز بالطاهر عن نجس العين وقد ذكره, فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام, لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, رواه الشيخان. وروى أيضا أنه نهى عن ثمن الكلب. وجه الدليل أن فيها منافع, الخمرة تطفأ بها النار, أو الخمرة تطفأ بها النار, والميتة تطعم للجوارح ويوقد شحمها وودكها يطلى بها السفن, والكلب يصيد ويحرس, فدل على أن العلة النجاسة. جميل هذا, ذكر الآن أن يكون طاهرا. شوف قبل أن نقول طاهرا, أظن أنتم عندكم تغذية راجعة في الأشياء, إما طاهرة العين وإما نجسة العين وإما متنجسة العين. ومتنجسة يمكن تطهيرها أو لا يمكن تطهيرها, صحيح التقسيم هذا عندكم؟ الأشياء إما طاهرة العين أو نجسة العين أو متنجسة يمكن تطهيرها أو لا يمكن تطهيرها. هو بدأ هنا بنجس العين فقال نشترط الطهارة في الشيء اللي يباع, وذكر أنواع النجاسة, النجاسات من الخمر الميتة الخنزير الكلب, وذكر أن الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. يبقى خلاص هذا دليل صريح في بيع الخمر والميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, ونهى عن ثمن الكلب. طب قالوا هو ليش النهي؟ هو عايز, انت دلوقتي جاي تقول لي طبعا هذا لمن يقول ان المذهب يقول بنجاسة الخمر, سنسير مع المذهب وكنا نقول بالخلاف, لكن هو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم, الله حرم بيع الخمر, طب ما هي فيها منافع يبقى ليه حرمت للنجاسة؟ طب الكلب بيحرص ويصطاد به ليش حرم ثمنه للنجاسة؟ هم قالوا ما وجدنا التحريم إلا لأنه بسبب النجاسة. طبعا هو تحريم الكلب له أدلة أخرى في نجاسة الكلب له أدلة أخرى, لكن هم استدلوا بتحريم البيع مع أن له منفعة. فلما جاء نهى الشرع عن الميتة مثلا, شحوم الميتة ودك الميتة اللي يطلب به عن البيع, فقالوا إذن النهي عن البيع مع ثبوت المنفعة دل على النجاسة, فنهي البيع كان لأجل النجاسة لأن المنفعة موجودة, ومع ذلك نهى الشارع عن الاستنفاع بها فدل ذلك لنجاستها. طيب يبقى هذه فين نجاسة العين؟ قال أما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح لأن جوهره طاهر, وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن ونحوهما فلا يصح لإمحاقه بالغسل ووجود النجاسة. ونقل النووي في شرح المهذب الإجماع على الامتناع. وأما الأدهان المتنجسة كالزيت ونحوه فهل يمكن تطهيرها؟ فيه وجهان, أصحهما لا, لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تموت في السم فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه, فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته لأنه إضاعة مال, مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وهل يجوز هبة الزيد المتنجس ونحوه والصدقة به عن القاضي أبو الطيب منعهما. قال رافعي: ويشبه أن يكون فيها ما في هبة الكلب من الخلاف. قال النووي: وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه. وقد جزم المتولي أنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها، والله أعلم. أعتقد الكلام واضح، بس أنا سأشير إليه. يعني هو طبعا المتنجس في اللي يمكن تطهيره، ثوب وقع عليه نجاسة، هل نقول لا يحرم بيعه؟ لا، نقول يمكن أن تزال النجاسة بالغسل، فيكون لأن أصله طاهر فيباع. فإن كان الشيء يمكن تطهيره، فإذا إيش؟ يبقى هنا يصح البيع فيه. أما إن لم يمكن تطهيره، مثل الزيت والسمن المائع، إذا وقع فيه نجاسة لا يمكن تطهيره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في إن كان جامدا في السمن فألقوه وما حوله، وإن كان دائما فأريقوه. فبين إن كان أريقوه لا يمكن تطهيره، لأنه لا يمكن مثلا نهى عن إنضاعة المال، فدل ذلك على عدم جواز تطهيره. لكن لو كان جامدا قال إيش؟ فألقوها وما حوله. فإذا ذلك نقول الثوب وقع البول عليه يمكن تطهيره؟ نعم وبيعه. يبقى هنا الكلام كله في المتنجس، إن كان يمكن التطهير يجوز بيعه، إن كان لا يمكن التطهير فلا يجوز بيعه. ثم تكلم عن مسألة هل ممكن التصدق به والاستعمال. الصحيح كما يعني قال الرافعي أو قاله النووي يعني أيضا أنه يصح أن يتصدق بالزيت النجس للصباح، يصح بذلك أيضا، كما ممكن أنك تتصدق أو تعطي كلبا للحراسة أو تعطي كلبا للصيد ولا تأخذ مقابله مال ينتفع به، فهذا أيضا ممكن يوصى بذلك. نعم يوصى بذلك ويجوز، لأن البيع المنع جاء للبيع للعوض، لكن ليس لعموم الانتفاع. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، فاحترز به عما لا منفعة فيه. يبقى انتبه بقى، الشيء لابد حتى يباع يكون منتفع به، يعني ملوش منفعة لا يمكن بيعه. قال: فإن لا يصح بيعه ولا شراءه وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك. فمن ذلك بيع العقارب، بيع الحيات، بيع النمل ونحو ذلك، ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. وفي معنى هذا السباع التي لا تصلح للاصطياد، والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر، ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المنشغلين باللهو بها، وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه، ولا نظر إلى الريش لأجل النبل، ولا نظر إلى الريش لأجل النبل. يعني حتى إن كان الريش ممكن يؤخذ للنبل، قال لا، لأنه ينجس بالانفصال. وكذا لا يجوز بيع السموم، ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار. يعني حتى لو تأخذه عشان تدس للكفار، قال لا يباع، يستعمل فقط. وأما ما يفعله الملوك في دس طعام المسلمين فهو من الأفعال الخبيثة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله المستعان. ذكركم بإيش هذا؟ بالأشياء المسرطنات التي كان يقال عنها قديما، التي كانت تؤتى من الخارج وأفسدت المحاصيل الزراعية عندنا. الله المشتكى. أظن هذا الكلام واضح، ما في فيها يعني شيء. وأما لابد أن يكون شيء منتفع به. وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله، فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذات من الخشب ونحوه فبيعها باطل، لأن منفعتها معدومة شرعا، ولا يفعل ذلك لأهل المعاصي، وكذلك كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها. وإن كانت بعد كسرها وردها تعد مالا كالمتخذة من الفضة والذهب. وإن كانت الخشب ممكن الآن، خشب غالي الآن ممكن يستفاد منه حقا، يعني المسألة خشب غالي، لا يعني الآن له ثمن، كان قال كان متخذ من الفضة والذهب وكذا الصور وبيع الأصنام. فالمذهب القطع بالمنع المطلق، وبه أجاب عامة الأصحاب لأن على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد منها غيره. وأما الجارية لكل ما سبق الآن معلوم، كل ما كان ليس له منفعة شرعا إلا أنه كان تكسيره سيؤدي الاستفادة منه، كان شيء معمول من الذهب من الفضة من الخشب كما يمكن أن يستفاد، فهذا لا حرج في ذلك يستفاد منه، يعني ممكن بعد أن يكسر طبعا وتتلف يستفاد في بيعه. وأما غير ذلك فيمنع، يعني اللي كان عنده بقى عود ولا جيتار ولا عارف شيء اللي فيه خشب ممكن يقطع الأوتار والخشب يفكك ويستفاد، ممكن إن كان يعني خشب غالي يعني أو غير ذلك. يعني اللي عنده أورج اللي اسمه البيانو لو قطع الـ الـ الـ الـ كل اسمه الخيوط اللي جوه واستفادوا من هيكل الخشب اللي موجود لأي شيء لا حرج لذلك ما دام قد فسد العمل الذي لا يصح به شرعا. قال أما الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين يعني هل يصح؟ قال الأوداني يصح، وقال المحمودي بالبطلان، وقال أبو زيد إن قصد الغناء بطل أو قصد الغناء بطل وإلا فلا. يعني الجارية طبعا اللي كانت بتغني كان لها سعر أغلى من الجارية التي تغني، فإن اشتراها بالزيادة لأجل الغناء هنا الإشكال إيش؟ لو قال بعضهم إن اشتراها بألفين هل يصح؟ بعضهم قال الأوداني يصح، قال المحمودي بالبطلان، قال أبو زيد إن قصد الغناء بطل وإلا فلا. يعني ممكن الذين قالوا الآن قال أن العقد باطل لو اشتراها بالسعر الزائد على أنه نظر بأن أنه قصد بذلك فقال فكأنه اشتراها قاصدا للغناء فأبطل العقد، ومن نظر على أنه قال يصح لعله نظر إلى أنها أن الغناء تابع فيقتفر في التابع ما لا يقتفر في الأصل، على أن هي الجارية تحتاج للخدمة وغير ذلك والغناء تابع، فلذلك قالوا بعضهم إيش بيصح. ثم الذي فصل أبو زيد قال إن قصد الغناء بطل، يبقى لو اشترى قاصدا للغناء فهنا هذا فيه البطلان، وهذا وجيه هذا القول التفصيل وإلا فلا. قلت في حديث أنس رضي الله عنه من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الأنق أو الأنك الأنك. والحديث فيه أصلا حقيقة ما ثبت الحديث، الحديث فيه ضعف، هو حتى يمكن بعضهم قالوا أنه باطل الحديث أصالة. والآن بالمد وضم النون والآنك وهو رصاص المذاب رواه ابن قتيبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ الناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال بلى، ولكن اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة خنازير. الله المستعان. أخرجه البخاري في المعلقات وهو صحيح ولا عبرة لما قال فيه ابن حزم من تضعيف وغير ذلك، والله أعلم. ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية وفي كبش النطاح والديك للهراش. طبعا كبش النطاح دورة اللي هم بيعملوا السباقات اللي بيعملوها ينطحوا لما يجيبوا الديوك ويبيع الديك اللي هو بيقاتل الديك الآخر، أو الكبش اللي بينطح الكبش. أحيانا بيبقى الكبش اللي بينطح قيمته أعلى، والديك اللي هو بيهبش ولا بيسموه الهراش الديك الآخر قيمته أعلى، فهذا أيضا مما لا منفعة له، لذلك لا يكون لا يصح البيع بسبب ذلك. قالوا أما الشرط الثالث وأن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد. يعني ببيع مملوكا للعاقد، فإن باشر العقد لنفسه فليكن له، وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير. فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة فالجديد الأظهر بطلان البيع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلاقى إلا فيما يملك ولا عتاق إلا فيما يملك أو يملك. هنا يملك قال: ولا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء بنذر إلا فيما لا يملك إلا فيما يملك. قال الترمذي حسن. قال النووي: قد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسن ويقتضي أنه صحيح، والقديم أنه موقوف إن أجاز مالكم نفذ وإلا فلا. وهذا مخصوص عليه في الجديد أيضا، واحتج له بحديث عروة فإنه قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاتا، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشات والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. قالت رواه الترمذي وبإسناد صحيح. قال النووي وهو قوي، وذكره المحملي والشاشي والعمراني ونص عليه في البويطي والله أعلم. وقلت ونص عليه في الأم في باب الغصب والله أعلم. وشرطه إجازة من يملك التصرف وقت العقد حتى لو باع مال الطفل وبلغ وأجاز لم ينفذ، وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لم ينفذ، وصرح به الرافعي. قال: والقولان جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكحته أو أعتق عبده أو أجر داره أو وقفها بغير إذنه. وضبط الإمام محل القولين بأن يكون العقد يقبل الاستنابة. وهذه المسألة كلها ترجع لمسألة إيش؟ تصرف الفضولي. الأصل عندنا أن المبيع لابد أن يكون مملوكا للبائع، المبيع لابد أن يكون مملوكا للبائع أو وكيله أو من ولاه. فإن باع كان المالك اللي هو الذي يملك السلعة أو الذي باع بنفسه أو وكيلا عنه أو وليا أو له ولاية من الغير ولاه إياها فهذا صح. طيب فإن باع هذا مال الغير بغير الوكالة ولا ولاية، يعني ممكن في صورة بسيطة جدا بتجدوها كثيرا تدخل المولات أو المحلات، فممكن سواء محلات الكمبيوتر اللي هي المولات أو غيرها يدخل يلاقي صاحب المحل مش موجود، بيجيب حاجة بيصلي بيدخل الحمام بيشتري شيء، فواحد صاحبه واقف، فأنت تريد عايز إيه الشيء من المتعرف عليه، يعني اشتري شيء من المتعرف عليه، فقل له أنا أريد هذه، فهو ينظر فيها يقول له دي مكتوب عليها 100 جنيه، تريدها؟ نعم. قال هات 100 جنيه وخدها. انت اشتريته ومشيت وهو باع، هذا اللي باع باع ما يملك باع ما لا يملك. هو تلاقي رجل جالس قال له انتظر بس عشان ما حدش ياخد حاجه، الا طبعا لو الرجل قال له بيع مكاني او وكلتك في البيع، لكن انا كلامنا مش لذلك. الرجل جالس فقط يحافظ على البضاعه حتى ياتي الرجل انتظرني، او ضيف عنده صاحبه وراح تطوع بهذا البيع، هذا باع ايش؟ ما لا يملك، باع ملك الغير بدون وكالة ولا ولاية. هذه صورة مبسطة تحدث كثيرا جدا، هذا ما يصح البيع. هذا طبعا نحن في تفصيل أنا سأبين الآن، لأنه أصلا هو مش موكله حتى ولا ولا، أو أنه يروح يبيع حاجة ليست ملكه. نعم نعم سيأتي. هو أو يبيع شيء ليس ملكه أصلا، يعني سيارة بتاعت أخوه بتاعت والده فراح باعها، ولا أو شيء لوالدته خدها وراح باعه، هذا المبيع ليس مملوكا له، فهذا البيع وليس له وكالة أو ولاية فلا يصح والبيع باطل. طب ليش باطل؟ قالوا لحديث وسلم: لا تلاقى فيما إلا فيما يملك ولا عطاق إلا فيما لا يملك ولا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. وقلنا الحديث يرتقي للحسن كما قال النووي، يبقى هذا مقصود الشارع، لكن هو أشار لمسألة أخرى. أن المذهب القديم عندنا قالوا أن هذا البيع اللي هو تصرف الفضول بقى اللي هو يرجع لحديث عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وقال اذهب في السوق فاشتري، فذهب بالدينار فاشترى شاتا. وبدرهم ناس ما أذكر درهم دينار قبل الحديث دينار. آسف اشترى بالدينار شاتين. فهو خارج من السوق وجد أحد يقول له أشتري منك شاتا. قال اشتريها بدينار. فقبل. هذا هو تصرف الفضولي. الشراء الأول كان بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه دينار وقال له اشتري شاة، فهو اشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة. هنا البيع الذي تم هو لا يملكه وما وكل، وطبعا ده نزاع من الفقهاء إنه هل وكلته كانت وكالة عامة ولا كانت وكلته أنه يشتري، فاشترى فليس له أن يبيع إنه باع ما لا يملك وليس موكل في البيع وكان موكل في الشراء. فباع فرجع عليه السلام بالدينار وبالشاتي، قال هذا دينارك وهذه شاتك، فبارك بارك عليه السلام له. فقالوا إذن تصرف الفضول موقوف على إجازة المالك أو صاحب الشيء، وهذا كان قول في القديم عندنا، ولما القول في الجديد بعدم صحة التصرف الفضولي. والحق أن القول القديم هو قوي لاتباع الدليل فيه. طبعا الدليل محتمل لذلك البعض، حتى تعلموا ليش وما قالوا في الجديد محتمل، قالوا قد يكون عروة كان معه وكالة فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنوكله أصلا، بخلاف لو قلت لكم صورة من الصورة الأولى بتاعت المحل ما وكلوش، ده هو باع من نفسه أو الذي باع ما لا يملك. لأن القديم يقول إيش، طب إذا باع وأقر، عرف الأب أن ابنه باع أو الرجل أنه باع، هذا إذا أقره على البيع صح البيع، إذا لم يقره ضمن هو الذي تصرف بغير حق. لذلك هو في آخر الكلام قال إيش، ونص عليه في باب الغصب، اعتبره في الأم أن هذا أتى بالحالة باب الغصب كأنه غصب، لأنه تصرف فيما لا يملك كأنه غصب الشيء ثم باعه. وقال وشرط إجازة من يملك التصرف وقت العقد، يبقى لابد أن يوافق الذي يملك التصرف وقت العقد. لذلك قالوا إيش، طب لو فعل مع طفل له باع له أشياء كبر الطفل، لا يصح، ده في زمان. قال ولو باع مال الغير ثم ملكه وأجازه لم ينفذ. ويريد أن يقول إن المسألة لابد أن يكون الإقرار في وقت العقد. قال أيضا فيما لو زوج أمة الغير، واحد عنده أمة لواحد صديق له، فأراد أحد يتزوجها راح بزوجها له وصاحبه مش موجود، أو بزوج ابنة صاحبه لأحد من الناس بدون ولاية أو شيء، أو طلق منكوحة غيره، أو أعتق عبده، أو أجر دارا له، أو وقفها قال هذه وقف، كل هذه ليست له، كل هذه ليست له، كل هذه الأشياء اعتبرها الشافعي في الأم في باب الغصب، تصرف فيما لا يملك كأنه غصب وباع، باع مال اللي هو بيع مال الغير بدون إذنه. قالوا لا ينفذ هذا التصرف. زوج أمة الغير ما إنها مال، زوج ابنة له لصاحبه، طلق منكوحته، أعتق عبدا له، أجر دارا له، وقفها بغير إذنه، فقالوا إن هذا إيش، لا يعتد به. إذن مسألة بيع الفضول حتى القديم إنه أوقفها على تصرف على إقرار المالك، إذا أقر المالك أمضوا البيع. الجديد لا يرى بصحة التصرف الفضولي، والحق أن القول القديم أقرب للدليل وفيه أيضا تحقيق للمصلحة، إن رضي صاحب الشيء بالتصرف فلا حرج في ذلك. أعتقد هنقف عند التسليم. إيش رأيكم عشان القدرة على التسليم؟ كنت أتمنى أن أنتهي من هذا، لكن القدرة على التسليم وكون البيع معلوما لسه في مسائل في هذه المسألة. أعتقد نقف عند ذلك. إيش رأيكم نقف عند الشرط الرابع، القدرة على التسليم، ويتبقى الخامس معلومة المتعاقدين وبعض المسائل تحتاج أعتقد يعني نجيها الأسبوع القادم. مع أنا ممكن أكمل لكن هيتأثر معكم المراجعة، هيتاخد الوقت في المراجعة. كفى. طيب كفى حتى طيب نكتفي من هذا وندخل إلى المراجعة. سؤال في الشروط. طيب حاضر، أنا معكم في الأسئلة. الشرط الثالث، طلب المشتري صنفا أو أكثر بعضهم مملوكا للبايع والبعض غير مملوكا له، هل يصح أن يعلم البائع المشتري عدم توافرها وسيتم إحضارها له خلال وقت قصير معلوم بناء على طلبه؟ فهل يجوز أم تكون المعاملة في هذه الحالة؟ أنا ما شفتش السؤال أصلا على فكرة، الظاهر ما خرجت أنا بقى. ما رأيته. طيب هو الآن المهم أن لا يعقد البيع على هذا الصنف الغير مملوك له قبل أن يشتريه أولا هذا البائع ويتملكه. ممكن يساومه، نعم، يقول له الصنف مش معايا أنا هجيبه، ممكن تعدي علينا غدا مساومة، مش يقول له سيب عربون اعتبر الموضوع منتهي بكرة تيجي تاخده، لم يكن مملوكا له فهذا بيع ما لا يملك. ولكن ممكن يتفق معه، مش اتفاق يعني، يقول له مساومة أو نعم سيأتي غدا تعالى تجده، ويروح ويشتري ويبيعه له. وممكن كمان يعني يروح يشتري من الغير بخيار الشرط كما سيأتي، يعني ممكن يقول له أنا أشتري منك هذه السلعة بخيار شرط ثلاثة أيام على المذهب ثلاثة عندنا. طبعا المذاهب الأخرى ممكن بتتوسع أكثر، أسبوع وبعضهم قال 15 يوم، لكن المذاهب على الشرط على الحديث لخلابة ثلاثة أيام. فممكن يقول له أنا أشتري بشرط ثلاثة أيام ورجع، فهو اشترى تم البيع ومعخر الشرط، إن جاءه الرجل الأصل الذي يريد يشتري في اليوم الثاني باع أهله قد تملك، إن لم يأتيه فممكن يرجعها للرجل ويقول لم يخسر شيئا. هذا تخريج جيد جدا للناس اللي بتقول أنا أشتريه وأرجع على كده أشيله حد شير ده ياخده مني. لا، المسألة في فارق بين الاتفاق، عشان أنتوا دايما المسألة دي الناس بتقع فيها تظن بأن البيع فقط عند قبض المال، وهذا خطأ. البيع يلزم بالإجابة والقبول، وأنا عانيت كثيرا جدا مع الناس ملتزمين وعوام في عدم ضبطهم لهذه المسألة. المتعارف عند الناس خطأ بأن ما دام ما دفعتش يبقى أنا معليش حاجة. نقول لا، البيع طبعا أنا ما تكلمت، كنت قلت لكم في مقدمة في بيع لازم وبيع غير لازم، الأصل في البيوع إنها لازمة، ما دام حدث إجابة وقبول لازم البيع. يعني الآن أنا تقول لي مثلا أنا أأتي لك مثلا بالموبايل الفلاني أنا أريده هو مش عندك، هو ثمنه 3000 جنيه، قلت له أنا رضيت مثلا، أو خليه موجود بلاش أنت هتجيبه عشان ما نخشش في الإشكالية الأول بتاعت أنه مش موجود، موجود عندك 3000 جنيه على التليفون، أنا عندي ثلاثة، قل له أنت ثلاثة أنا قبلت أو أنا خلاص اشتريت أنا عايزه، أنا هاجي أخده كمان نص ساعة. أصبح الآن تم على الهاتف إجابة وقبول بين البائع والمشتري، فلازم البيع المشتري، مش يقول أنا ما جيتلوش خلاص بلا ما دفعتلوش حاجة، لا، البيع يتم بالإجابة والقبول، دفع الثمن وقبض السلعة شروط لاحقة، لكن البيع تم ودي طبعا بتحدث اشكاليات ايضا في موضوع الرحلات هذه. كثير جدا الناس بتتصل الرحله طيب فين بكام كذا طيب احنا خلاص اكتبوا اسامين احنا طالعين اربعه, وبعد يوم ما يعجبوش يسمع كلام يدخل على النت يشوف التعليقات على المكان ده مش عجباه او شيء كانه ما اتصلش ملوش علاقه, ويجي وقت الرحله انت فين يا عم لا انا مش طالع. انت لن اجبت في اجابه وقبول وتم البيع, لا يلزمك لانك ان انت البيع هذا. لكن ان لم يتم اجابه وقبول ومساومه فقط بكام طب انا هفكر هرد عليك طب سيبني كذا كل هذا لا اشكال فيه. يبقى ليس دفع الثمن او قبض الثمن هو الذي يمضي البيع, البيع يكون لازما بالاجابه والقبول فقط, انما البيع عن تراض ووقع التراضي والاجابه والقبول. ابو كريم خلاص احنا عايزين نرك على السؤال اعتقد. معظم الاوقات يتم عمل فاتوره بكامل الاصناف, بعضهم يقوم بدفع قيمه كامله والبعض هذا خطا. هنا خطا, هنا انت وقعت في بيع ما لا يملك ما لا تملك, هذا خطا ما يجوز. ان هنا اجابه وقبول خلاص خلاص كده وضحناك. انت تعمل بقى ايش, تعمل مساومه فقط وتؤخر السلعه هذه لما تملكها. لا اما ممكن تعمل شيء ثاني تقول له هذه السلعه ثمنها 1000 جنيه وانا هجيبها لك ولي عموله فيها 50 جنيه مش هاخد فيها غير 50 جنيه, يعني انا هشتريها لك هي موجوده عند زمايل لينا هجيبها لك بسعرها وانا هاخد فيها 50 جنيه وتكتبها حتى لو يعلم المشتري. ما هو الربا فيه تراضي ولكنه محرم, الواحد بيروح بايده برجله بيخش البنك ياخد القرض الربوي وبرجله بيخش يحط الفلوس ودايع حتى لو المساله مش في العلم. انت بعت ما لا تملك, حديث حكيم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما لا تملك, واذا اشتريت شيء لا تبيعه حتى تقبله. انا قلت لك ممكن تخرجها بس طبعا هتضطر تظهر لك سمسرتك او عمولتك في انك تكتبها له وتقول له انا اتيت بها وعمولتي كذا على السلعه دي, ما عندكش غير كده او كده اللي انا قلته, ما في غير كده. اما غير كده هذا ما يصح. لو مشتري رجع هل ممكن الاتفاق على سعر المنتج؟ انتوا كده هتضيعوا الوقت, انا هاخد الاسئله بس وقت تهربوا مني في المراجعه, مش هتهربوا ان شاء الله يعني انتوا عارفين يعني ممكن الاتفاق على سعر للمنتج ولا ناخذ الاموال الا بعد احضار السلعه؟ لا ما انا قلت خلاص الاتفاق ده اجابه وقبول, ما ينفعش. حدث إجابة وقبول أصبح البيع لازم, خدوها كده قاعدة البيع بالإجابة والقبول حتى وإن لم يتم دفع مال. لكن لو قال له طب السعر كذا عايزها إن شاء الله هجيبها لك, ما فيش اتفاق ما بيننا وما بينك, جيت ما جيتش أنا جايبها كل هذا جيد, ما قالوش المشتري لا يلزمه شيء. لو مشتري رجع على الاتفاق هل يحرم عليه؟ لو ما فيش, هي مسألة الإقالة في البيع لابد من التراضي بين الطرفين حتى يرجع المشتري, لابد يقبل البائع ان يقيله يقول له اقيلك يعني افسخ البيع واقيلك, لكن من طرف واحد لا يحق له لان البيع من العقود اللازمه. البيوع من العقود اللازمه, طبعا العقود فيها انواع ان شاء الله نفسرها المره القادمه تذكروني, ان في عقود عموما العقود بيوع او غير بيوع, في عقود لازمه من الطرفين وفي عقود لازمه من طرف واحد وفي عقود غير لازمه من الطرفين. البيع من العقود اللازمة من الطرفين فلا يفسخ إلا بموافقة الطرفين. رديت أنا أبو يوسف كده ولا لسه في حاجة؟ الدكتور علاء شكلك كده هتكتب مش هتلحق حد. قال أنا كنت سألت بعض الأسئلة في الموضوع للسن, يعني السن إذا كان كثيرة السن وقع فيه الفار. نعم السمن إذا كان كثيرا أيوه. إذا كان قليلا عليه الصلاة والسلام سأل عن فارة تموت في السمن فقال إن كان جميلا فأذكوها وما حولها, إن كان دائما فأريقوه. نعم مسألة الأهدان المتنجسة يعني. طب لو كان السمن كثيرا يعني وبلغ قلتين لا هل يبقى كذلك؟ لا لأنه هو مش ماء, الماء له صفة قال الماء لا يحمل الخبث لكن ده ليس بماء. الماء فقط يعني؟ نعم طبعا الماء بيدفع عن نفسه النجاسة, أما المائعات لا. احسنت هذا جيد عموما، لكن هو في الماء. لو طلبت سلعة من شخص تفضل. وفي بيع اللي هو السلعة اذا كانت غائبة قال فيها صحة البيع قولان، وقال في القول الاول هو يصرح، ما دليله يعني غير الدليل الامام مالك؟ يعني هل هناك ادلة اخرى على صحة هذا البيع؟ اللي هو معيش الثاني اللي هو القول المعطاء ولا كيف؟ لا لا، اللي هو بيع العين الغائبة. العين الغائبة. لا ما قالش قول. قال في صحة بيع ذلك قولان. احنا لغة ما نصح عليه في القديم والجديد انه يصح. طيب انت سؤالك قول الثاني الموافق لقول مالك لكن ليس معتمد. قول الثاني ان هو لا يصح. قول الثاني هو جديد اظهر لا يصح لانه غرر. قول الاول نص عليه في القديم والجديد انه يصح. انا عندي لا يصح. لا عندي كده يصح. لا لا، قال ونص عليه في القديم والجديد لا يصح. المذهب يقول لا يصح، رجعوا كل اللي عنده النسخ يراجعها معنا الان نشوفها. قال وفي صحة بيع ذلك قولان، الغائبة الحاضرة التي لم ترى احدهما، ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح عندي. وبه قال الائمه الثلاثه وطائفه من ائمتنا، وافتوا به منهم البغوي والرويني، قال النووي، وهذا القول قاله جمهور العلماء والصحابه والتابعين. لا مقطوع عندي يصح، والجديد أظهر بقى بعد القول الثاني نص عليه الشافعي في المواضع أنه لا يصح لأنه غرر. قال الشيخ الأولانية ونص عليه في القديم والجديد أنه يصح، مكتوب عندي كده في المصحف. لا استنى، يبقى هو الأئمة عندكم يصح؟ الغائبة الحاضرة التي لم ترى دليل، يعني دليل انقلب الصح عموما. يعني قلنا قبل امام مالك حديث المرأة لا تصف المرأة لزوجها، ما هو ده يوافق القديم، ما هو ده يوافق القديم اللي عليه صح عندك. هذا دليل. وعندهم دليل اخر، عندهم دليل اخر بان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يريد ان يشتري دارا للسجن تقريبا في هو كان في الكوفة أو ما أذكر فين، فأرسل يعني وكيلا عنه بمال فاشترى، فقال له إن وافق عمر، يعني راح أرسل ليشتري، فقال إن وافق عمر سنرسل لعمر، إن وافق عمر سنمضي، وإن لم يوافق عمر لن يمضي. فهما وعمر لم يرى، فأرسلوا لعمر بعد ذلك أنه وكذا وكذا وكذا. فهذا فيما أذكر أنا أدلة أخرى في هذه المسألة، لكن أنا لكن هو فعلا أنتوا كلامكم أنتوا الأصح فيه بأنه القديم أنه قال يصح الأئمة الثلاثة خلاف المذهب. على فكرة هو الأئمة الثلاثة خلاف المذهب، إحنا عندنا في المذهب لا يصح، لكن الأئمة الثلاثة قالوا بالتصحيح على قول المالكية. القديم احدهما يصح ونص عليه بالقديم، والجديد انه لا يصح. الجديد لا يصح. نعم القديم يصح. طيب ما هو هذا اللي ذكره، هو ده اللي قاله الدكتور علاء الان، هو يريد ان يصحح لي انا عندي لا يصح في كتابي في نسختي. القديم لا يصح والجديد لا يصح. هو اللي عندي خطا في الطبعه، بس انا هرجعها كمان ثاني يعني، بس لكن هو انا عندي هكذا. ممكن تغيرنا الكلام عندك شيء. قال ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح، وبه قال الائمه الثلاثه. لا يا شيخ ده معلش نرجع لنفس الخطوه. بيصح البيع ذلك قوزان، احدهما يصح ونص عليه في القديم، والجديد انه لا يصح. انتظر انا ما عنديش دي كمان وفي لا لا لا لا احسنت يا يوسف، تعالى كده ارجع لي دكتور علاء ارجعوا تاني للسطر. قال وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى وفي صحة بيع ذلك قولان، احدهما ايش عندكم؟ انا مش عندي بقى وقع يا صح دي، احدهما ايه عندكم؟ مفيش عندنا، مفيش عندنا حضرتك يا صح، مفيش احدهما يصح، في احدهما بس. انت عندك انت يا ابو يوسف عندك ايه؟ عندك احدهما يا صح؟ انا عندي يا شيخ، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى وفي صحة بيع ذلك قولان، احدهما يصح اصلا ونص عليه في القديم، والجديد انه لا يصح. لا شيخ كده في غلط هنا في النسخ الشيخ، لان هي كده عكس بعض هنا، وفي صحة بيع ذلك قولان احدهما، احنا عندنا في اللي عندكم يصح ونص عليه في القديم، والجديد انه عندنا احنا يصح، انما في النسخة بتاعتكم انه لا يصح، كده عكس بعض. طيب ما هو بس انتظر، عشان هو مش عكس بعض، وعايز يقول هو اصل كلامك اللي قلته فعلا في خطا، قلتم ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح، وهذا خطا ما تستقيمش. استنى لحظه بس يا يوسف، انا فهمت، هما لازم يفهموا الان كلامكم، ان انتوا قلتوا لنا يا دكتور علاء وفي معنى قلتوا ايه، وفي ذلك قول بيع ذلك قولان احدهما ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح، هذه لا تستقيم، مش ممكن هيبقى نص في القديم والجديد انه لا يصح وفي قولان. لا هو الصحيح نعم، اسمعني بس، ممكن استاذ حضرتك ماشي، هو مفيش عندنا هنا احدهما بس. طيب ما انا عارف ان بس في النسخه احدهما يصح. ايوه ما انا بفهم لكم المقال ونص عليه في القديم وبعدين فصله، والجديد انه يصح، انه لا يصح، احنا عندنا انه يصح. طب خلاص انا فهمت عندكم ايه بقى، اسمعوني انا الان عشان تضبطوا، ما هو الان انتوا الكلام لازم يستقيم، كلامكم لو قلتم بكلامكم الان انتوا بتقولوا ايش؟ بتقولوا وفي صحة بيع ذلك قولان احدهما ونص عليه في القديم والجديد انه يصح، هذه لا تستقيم، ونص في القديم والجديد. شيخ عاشر، القول الثاني والجديد الاظهر، يعني هو الاول احدهما ونص عليه في القديم والجديد، فكان الجديد فيه قولان كذلك. ايوه نعم، ما هو ده اللي كنت عايز بس انتبهوا ليا، انا اظهر وظاهر، اظهر وظاهر، فالاظهر انه لا يصح والظاهر انه يصح، يعني الظاهر مع القديم انه يصح والاظهر في الجديد انه لا يصح، يعني فليس هناك تعارض ولا اي شيء، يعني الجديد في أظهر وظاهر، الأظهر أنه لا يصح والظاهر هو مثل القديم أنه يصح، ومكتوب الجديد أنه يصح. نعم أحدهما نص عليه في القديم والجديد كذا وكذا، ثم قال بعد ذلك والجديد الأظهر أنه لا يصح. نعم يعني بغض النظر، يعني هو مفيش الأظهر فيه، مفيش الأظهر فيه مكتوب عندي في النسخة عندي الأظهر تحت الأظهر تحت مكتوبة بعد قلت ونقلوه من الموردي، قال والجديد الأظهر ونص عليه شافي سيد الموارد، هي تحتمل كلامك برضو كده. طيب خلاص اتركوها، نرجعها ونضبطها في النسخ، وأنا أرجع لكم ليها تاني بس عشان الوقت، إنه يصح أو ممكن هتحمل على كده أنه هو نص عليه في القديم والجديد، مش هتبقى كلامك بقى أنت أبو يوسف، هتبقى كده الجملة متشالة عندك زي ما متشالة عندي، أحدهما قولين أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه يصح، لأنه قالوا هذا القول، قال وجهه كذا كذا. ثم يأتي في الجديد قال الأزهر، نعم يا ممكن تستقيم هذا، يعني في قول يريد أن يقول لك في قول في القديم وقول في الجديد أيضا أنه يصح، ثم الأظهر في الجديد القول الثاني أنه لا يصح، وهذا اللي يفتى به أنه لا يصح، يبقى هنرجع كده قولان أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة. لو صح كده يقول الأئمة الثلاثة لأن ده أدخل الملكية والملكية يقولون بالصحة فكده يستقيم بأنه يصح إلى آخر الكلام. ثم قال والجديد الأزهر ونص عليه الشافعي في ست مواضع أنه لا يصح لأنه غلط. فيكون هنا يستقيم شيء يستقيم مع الموجود هنا مع القراءة اللي تقرأ قبله. نعم كده لا وكده خلاص هي ونص عليه في القديم والجديد أنه يصح. وبه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا إلى أن سكت. ثم قال والجديد الأزهر اللي هو في آخر الكلام نص عليه الشافعي في ذات مواضع أنه لا يصح لأنه غرر وقد نهى النبي عن بيع الغرر بس. وهكذا تبقى انتهت هذه المسألة. واللي عنده رجع يبقى ناجحها ويخبرنا بيها عن المواقع على المجموعات. بس الشيخ في مشكلة بس أنه هو لما قال ونص عليه في القديم أو ونص عليه في القديم عمل فصلة وبعدين كتب والجديد. ولا الفصلة دي مش هنعتبرها بقى ولا نعتبرها خطأ النسخة. طب خلينا نراجع النسخ. انا هراجع بس الـ غير الـ هراجع الـ اسمه ايه دوت المنهاج او نراجع المهذب ونتأكد منها ان شاء الله. بس ممكن الاقناع كمان ترجع للاقناع هيكون قريب منه جدا في المسألة. طيب خلاص كده ولا في اسئلة معلقة في البيوع قبل ان الشيخ الإجابة القبول قال يعني اشترط في الإجابة القبول هل يطول فصل بينهما إما بألا يفصل البتة كيف كنك فصل البتة عن الإجابة القبول فصل ليه؟ في الإجابة القبول أن لا يطول الفصل بينهما. نعم بقال على العرف العرف إما بألا يفصل البتة مفيش فصل البتة بين الإجابة القبول كيف يكون ذلك يعني صورة ذلك إلا يفصل البتة. أنا أرجع لها بس يعني لا يطول فصل بينهما إما بأن لا تنفصل النية النية إما بأن لا تنفصل النية. وأنا قرأت النية يعني النية ما تكونش قطعت بالشرط أن لا يطول الفصل. عندك إيه بأن لا يفصل البتة البتة أو يفصل أو يفصل بزمان قصير إيه انطرد ودلوقتي بس عم بيتكلم عن مش عن النية خالص دلوقتي بيتكلم عن الفصل بين إجابة وقبول. لا بيشترط ألا يطول الفصل بينهما إما بأن لا تنفصل البتة. عندك أنت؟ نعم وهكذا عندك أو إما لا تنفصل البتة يعني لا تنفصل تماما مفيش فصل يعني يقول له بعتك يقول لي اشتريت خلاص مفيش فصل عند بعتك اشتريت هذه البتة على صحيح كلامك يعني اللي هي هذه يعني ما فيش فصل البتة أو يفصل بزمان قصير يعني هذه واضحة خلاص أعتقد ما فيش فيها شيء. نعم طيب في أسئلة أخرى ما فيش. طيب لا يعني انتهينا من الدرس بس نرجو ان الاخت يفصلوا التسجيل عن التسجيل لان انا احتاج للفيديو هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.